قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام على الرقى. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذلك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. ثم الرقى إذا فعلت من حمة من حمة، وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها، أو عين وهي من الإنس كالنفس من الجن، وهي حق ولها تأثير، لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم الآية، فسره بإصابة العين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغيرهما. وفي تحقيقها أحاديث، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقة العين. وإذا اغتسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق، أخرجاه. ولأحمد بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. ولأحمد عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الطيرة الفأل، والعين حق. وله هو والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجب فليبرك، فإن العين حق. وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد، والعين حق. وغير ذلك من الأحاديث المصرحة بأن العين حق، وسنذكر بعضها أيضا في شرعية الرقى منها وغيرها. هنا المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن الرقية وبين مما يرقى. والرقى في اللغة هي العزائم، وفي الشرع هي النث بريق لطيفة أو خفيفة على المريض مع القراءة بشيء مما جاء في ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة ثابتة، وثبت نفعها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعله يأتي التفصيل الكلام فيها، ولكن المصنف هنا ورد الأحاديث الخاصة بالعين. والحمة هي سم العقرب أو الحية، والعين هي إصابة المرء بمرض نتيجة لعين شريرة رأى صاحبها شيئا فأعجبه ولم يذكر اسم الله عز وجل، فينتج عن هذا الإصابة بالعين بإذن الله، وهو حق، وهو من الأمور الغيبية غير المحسوسة، يعني كيفية الإصابة وكيف تجري هذا أمر غيبي، لكن طالما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق فنحن نسلم به ويذعن به. وأورد في العين عدة أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين. ولا شك أن هذا حق يجب الإذعان والتسليم به. فإذا رأى المسلم ما يعجبه فليذكر الله عز وجل، وإن ظن أنه صدرت منه عين أصابت شخصا ثم طلب منه أخوه المسلم أن يغسل له فليغسل، وهو أن يأخذ من دخلة إزاره أو من دخلة ردائه مما لامس بدنه فيغسل فيصب على من؟ على المريض المصاب بماذا؟ بالعين. هذا هو أفضل ما ورد في ذلك مع الرقية، والرقية الشرعية هي أفضل علاج في هذا. والرقية لها شروط ربما يأتي الكلام عليها. فالمهم أن نخلص من هذا إلى أن العين حق، وأنه لا بد فيها من الرقية، وأنها أحسن علاج، وأن من رأى شيئا فأعجبه عليه أن يبرك وأن يقول ما شاء الله تبارك الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله تبارك لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والواجب على المسلم ألا يتذمر من ذكر هذه العين بدعوى أنها أمور غير محسوسة وأن الأطباء لا يؤمنون بها، ونحن لا نؤمن بكلام الأطباء إذا جاءنا كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام الأطباء هو الذي عرض للخطأ والصواب، أما ما ثبت في كتاب الله عز وجل وما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو مسلم يجب التسليم به والقول به ولو خالف رأي الأطباء ولو خالف رأي جميع العالم. وإن كان إن كانوا لم يتوصلوا إلى شيء فهذا دليل ماذا؟ دليل عجزهم وضعفهم ومحدودية عقولهم، لأن الإنسان عقله محدود لا يمكن أن يحيط بكل شيء، بل الله تبارك وتعالى هو الذي بكل شيء محيط. فلذلك يجب أن نؤمن بأن العين حق، لأنه وردت فيها السنة، وأنه لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين، وأن الواجب على من ظن أو خشي أن يصدر منه ذلك أو أعجب بشيء أن الواجب عليه أن يقول ماذا؟ أن يقول ما شاء الله تبارك الله أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن ذلك يذهب كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. ولنرجع إلى المقصود من شرح المتن، فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين الكتاب والسنة، وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى من الوحي الخالص قبل أن ندخل في هذا أنبه على أن الناس بالغوا في موضوع العين. لا شك أن العين حق وأنها تصيب وتقتل وتمرض بإذن الله، لكن الناس بالغوا حتى أصبحوا يعدون كل إصابة نتيجة للعين، وهذه مبالغة. وإن كنا نعتقد أن العين حق وأنها تؤثر وتمرض، لكن لا شك أن الناس قد بالغوا في ذلك وحملوا النصوص ما لا تحتمل في هذا الباب. نعم. والمعنى من الوحي الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوة المشعوذين، ولا يكون بغير العربية، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما ترقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا همز ولا رمز. فذلك أي الرقى من الكتاب والسنة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان، ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل، وذاك معطوف على ذاك الأول، والمشار إليه بهما واحد، ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الأول، فيكون من عطف الجملة على الجملة، والخبر لاختلاف في سنية لا اختلاف في سنيته بين أهل العلم، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، ففرقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، ورقى هو صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر بها وأقر عليها. ولنذكر ما تيسر من الأحاديث في ذلك وبالله التوفيق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات.

نود أن نتكلم فيها في ثلاثة مسائل أو أربعة. الأولى تعريف الرقية وقد علم قبل قليل، والثاني بيان الأحاديث الواردة والكلام عليها في ذلك، والثالث بيان شروط الرقية الشرعية، وهناك أمر رابع وهو حكم التفرغ لها وفتح عيادات خاصة. أما المسألة الأولى فهي التعريف قد مضى قبل قليل، وقد أورد المصنف رحمه الله بضعة أحاديث ثبتت في الرقية، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى من رقية العين والحمى، من الرقية من العين والحمى هي من أشفى الرقى ومن أعظمها عند الله عز وجل. ومنها حديث أبي سعيد الخدري عندما استضاف بعض الصحابة أقواما فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيدهم لدغته حية أو عقرب، فأتوا إليهم يطلبون قارئا أو راقيا، فوافق لهم الصحابة على أن يعطوهم قطيعة من الغنم، فجاء يدفل عليه وينفخ بالفاتحة، ولذلك لما علم قال: وما يدريك أنها رقية. ثم قام كأنما نشط من عقال وأخذ القطيع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل قال: اضربوا لي معكم بسهم. وهذا سنتكلم عنه عند الكلام على حكم الاحتباس للرقية. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقاه جبريل عندما سحره اليهود، فرقى نفسه ثم كشف الله ما به من سحر الذي أثر في بعض تصرفاته الدنيوية دون تصرفاته الدينية أو ما أرسله الله به. وإذا فالأحاديث في هذا كثيرة لا يمكن حصرها. بقي أن ننتقل إلى المسألة الثالثة وهي شروط الرقية. يشترط للرقية شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الأدعية المأثورة الثابتة عن السلف. بأن يكون الشيء الذي يقرأ به من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون فيه شيء دخيل. وبعض الناس قد يقرأ شيئا من القرآن على أعين الناس وهو يستغيث ويستجير بشياطينه الذين يتعاملون معهم من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن تكون من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأدعية الثابتة عن السلف الصالح المستمدة من القرآن والسنة. ثانيا أن تكون باللغة العربية الفصحى، أما الآيات فمحل إجماع لا يجوز أن تقرأ بغير العربية. وأما السنة فيجوز أن تروى بالمعنى وبالترجمة إذا كان الراقي لا يحسن ماذا؟ اللغة العربية. هذا هو أصح أقوال أهل العلم، ومنهم من يتشدد في ذلك فيقال ليس له أن يرقي إلا باللغة العربية. والصحيح الجواز إذا كانت الترجمة مأمونة وصحيحة ومطابقة لما جاء في السنة. والشرط الثالث أن يعتقد أن المؤثر هو الله، وإنما هذه أسباب قد ينفع الله بها وقد لا ينفع، والله هو خالق الأسباب والمسببات. أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما الشفاء من الله سبحانه وتعالى، بل هي سبب من الأسباب التي شرعها الله عز وجل كسائر أنواع التداوي، وإن كانت الرقية واللجوء إلى الله أفضل من التداوي. فالشاهد أنه لا بد من توافر ثلاثة شروط: أن تكون من الكتاب والسنة أو أدعية السلف المأثورة، أن تكون ماذا؟ لا تكون باللغة العربية، وإن كان هناك من أهل العلم يستثني من لا يحسن العربية فله أن يقرأ دعاء ترجمة بغير العربية. والثالث أن يعتقد عدم تأثير الأسماء بنفسها والصفات، بل يعني نعتقد أن الشفاء من الله، وإنما هي سبب من ماذا؟ من الأسباب التي قد ينفع الله تبارك وتعالى بها إن شاء. هذا بالنسبة لشروطها. وأما صفتها فهي أن تقرأ على المريض مباشرة بدون واسطة، بأن تقرأ عليه ما تيسر من القرآن ويقرأ عليه مباشرة دون واسطة مع النفث بريق لطيف، ويكون ذلك بإخلاص وصدق ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأنبه هنا على أمر، وهو أن المكان الذي يرقى لا يشترط كشفه إن كانت المرقية امرأة، بل يمكن أن يرقى أن ترقى من وراء ماذا؟ من وراء الحجاب، ولا يلزم أن تكشف وجهها من أجل أن يرقيها الراقي. فإذا تهيأت على هذه الصفة وخلت من الشرك، خلت من أي شعوذة، فهي جائزة إن شاء الله تعالى، بل هي سنة. بقي أن نتكلم على الفقرة الأخيرة في مسألة الرقية، وهي هل يجوز اتخاذها مهنة بحيث نفتح عيادة نجعل لها صناديق للرزق والكسب والنقود وجمع النقود؟ هل ثبت هذا عن أحد من السلف؟ والجواب لا، ولو رأينا من يفعل ذلك ولو أفتى من أفتى بذلك. فإن اتخاذها رقية، فإن اتخاذها مهنة لم يثبت عن أحد من السلف، وإنما إذا أجاك أخوك وطلب منك الرقية فرقه. وأما أن يفتح مستشفى ويضع له صناديق لجمع الأموال فهذا غير وارد عن السلف. ولو احتج محتج بحديث أبي سعيد الخدري في مسألة في في مسألة الرجل الذي قرأوا عليه وأخذهم القطيع وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، قلنا لهم ليس لكم في ذلك، وقوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ليس لهم فيه حجة، لأمرين. الأمر الأول أن هذا جعل في قضية معينة، فلو حصل مثل هذا فلا حرج. والأمر الثاني أنه لم يفهم منه الصحابة أنه يمكن أن يتفرغوا لهذا العمل ويثروا من ورائه. والأمر الثالث أنه أن هناك سببا لأخذ الجعل، وهو أنهم لم يضيفوهم، فلعل هذا من الجزاء والعقوبة لهم لكونهم لم يضيفوا هؤلاء الصحابة، فلذلك يجب أن نقتصر على هذا وما ماثله وما شاكله. وأما ما اتخذه بعض المنسوبين إلى العلم من جعل بيوتهم مأوى للمجانين وأدعياء الأمراض التي أكثرها أوهام من دعوى المس ودعوى العين ونحو ذلك، مع أن المس حق والعين حق، ولكن بالغ الناس إلى درجة لا تطاق، ولما كثر أصحاب العيادات كثر المجانين، كثر المجانين وكثر المرتابون وكثرت الوساوس. ولذلك ما عهدنا أن أحدا من السلف تجرأ على فتح عيادة، ومع ذلك فإنه صار باب شر للمشعوذين، يفتحون باسم الرقية وهم يدجلون على الناس بالسحر والكهانة والشعوذة. وكان هؤلاء الذين يخلطون سببا في انحراف الكثير من الناس. هو قد يقرأ وقد يحفظ القرآن، بعض الكفار يحفظون القرآن، بعض المستشرقين يحفظون القرآن، فلا غروة، لكنه حفظ لا قيمة له ولا فائدة منه لهم. فلذلك يجب الحذر من مثل هذه العيادات التي أصبحت تفتح هنا وهناك، وبالغ فيها الناس وجعلوا العلاج عبارة عن خنق وشنق ويعني بالغوا في ذلك حتى خرج عن المألوف وحتى خرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذا العمل لم يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا التابعون لهم بإحسان. بل يجب الحذر من فتح هذا الباب حتى لا يستغله المستغلون ولا يستغله المشعوذون. فالأمر جد خطير، يحتاج إلى تكاتف من طلاب العلم ونصح هؤلاء، نصح هؤلاء الذين جعلوا من أنفسهم متفرغين لهذا العمل وربما أدخل فيه من الأمور المنكرة ما الله به عليم، وربما طلب البعض منهم كشف وجه المرأة في حال الرقية، وربما طلب الكثير منهم أوصافا أخرى. فمثل هذا لا يوجد ولله الحمد إن شاء الله تعالى بيننا، ولكن من باب التنبيه والتذكير والذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس.

ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنها من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى، وأنهم إنما غيروا ألفاظ وترجموها بغير العربية لمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك. ومنها ما هو من عباد الملائكة والشياطين ونحوهم يأخذون أسمائهم ويقولون للجهال هي أسماء الله ليرجوا الشرك بذلك عليهم ليروجوا الشرك بذلك عليهم ليروج أنه الذي ينشر نعم ليروج الشرك بذلك عليهم فيدعون غير الله من دونه. وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بواسطة هؤلاء المضلين، وهو إنما يدعون حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله عز وجل أولم نكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتحصل من هذا أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما. الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معناها معانيها فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها بل فعل الراقي السبب والله هو المسبب إذا شاء. هنا بيّن زيادة تفصيلات في الرقية الشرعية وبيّن شروطها كما أسلفناه قبل قليل. ومن ذلك أن يتنبه المسلم بما يرقو به. ففي الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته أو من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة على منهج السلف. يشترط في تلك الأسماء والصفات أنها توقيفية، أن تكون ثابتة في الشرع، فلا نأتي بأسماء من عند أنفسنا لنرقي بها. ولا نخترع أسماء من عند أنفسنا، فندعو الله بالرحمة بالمغفرة ومن ذلك ما ورد إذا ألم بك جرح ألم تضع يدك على الألم وتقول أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. ومما ورد في الرقية قول النبي عليه الصلاة والسلام أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نعم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، تقول هذا للمريض. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. ومن ذلك الرقية في التراب ثم وضعها على المريض على مكان المرض، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. ولا يصح تخصيص ذلك بتراب المدينة، فإنه يمكن فعل ذلك في أي تراب كان. وكثير ما ورد في الرقى أعيذكما بكلمات الله التامة كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما من بها الحسن والحسين رضي الله عنهما. وغير ذلك مما ورد. القرآن الكريم كله رقية، وبخاصة الفاتحة كله رقية. وأما الأسماء إذا كان من تريد أن ترقي بأسماء الله وصفاته، فكما قلت لا بد أن تكون معروفة في الشرع توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص. فلا تأتي باسم من عند نفسك، ولا تأتي باسم أحد من شيء من الحروف المقطعة التي يقرأها بعض المشعوذين على مرتاديهم، أو يؤتى بأسماء غريبة ولعلها تكون بعض أسماء الإيش الشياطين من أجل أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا وجدت في بعض بلاد دول إفريقيا، وربما كان في بعض دول آسيا أيضا، أن من الأسماء التي يستغيثون بها يقولون يا روقائيل. طيب من هو روقائيل هذا؟ ها؟ الله أعلم، قد يكون شيطانا. فأنت قل يا الله، يا غفور، يا عزيز، يا حكيم، يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك ورد في بعض ما يقال في الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهب حزني وشفاء مرضي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم وبرحمتك أستغيث. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن من خير الدعاء دعاء يونس عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيوب عليه السلام مكث ما مكث وما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والنصوص في هذا كثيرة، ولذلك لا يجوز أن ندخل في الرقية ما لم يرد شرعا ذكره ويكون بسند صحيح متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن عندما يرقى المريض كما قلت يرقى بالطرق الشرعية، ولا يزاد على ما ورد، ولا يتوسع في ذلك، ولا يدعى الله بغير أسمائه وصفاته الثابتة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما استغلال بعض المشعوذين والدجالين والأفاكين فينبغي أن نحذر منهم وأن تبتعدوا عنهم، لأنهم يفسدون الأمة، هؤلاء الدجالين أو حتى الذين فتحوا لهم عيادات خاصة، فإن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين الشروط: أن تكون باللغة العربية عند من لا يحسنها على الصحيح، وأيضا الشرط الثالث: أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما هذه أسباب تتعاطى وينفع الله تبارك وتعالى بها، ويعتقد أن الشفاء بيد الله، وأنه لا بأس باتخاذ الأسباب، فإنه لا ينافي التوكل. الواردة في ذمها التميمة المطلقة التي ليست من القرآن، إما تكون شركا أصغر أو تكون شركا أكبر، وقد تقدم تفصيل ذلك. إن خلاصته إن اعتقد تأثيرها بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب وهي ليست سبب الواقع كان ذلك شركا أصغر. بقي إشكال مزيد على موضوع التميمة. أما الرقى انتهينا أنه بشروطه المعروفة والمباشرة على المريض. التميمة إذا كتبت من القرآن فما حكم تعليقها؟ المصنف ذكر خلافا ونقله معه جمع من السلف، ولو تأملت هذا الخلاف لوجدته لا يستند إلى مستند قوي، فالذين يروى عنهم ذلك لا يثبت عنهم بسند، الذين يروى عنهم الجواز لا يثبت عنهم ذلك بسند صحيح متصل به، فلذلك لا ننخدع بهذا، وإنما مقصود أنه كما يقال ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. إذا كان الخلاف مقابلة الدليل فإننا نطرحه ونترك، إذا كان الخلاف مقابلة الدليل فإننا لا نلتفت إليه، وهذا الخلاف مقابلة الدليل. ولذلك نقل عن كثير من السلف والسلوط وإبراهيم النخعي وغيره أنهم كانوا يكرهون التميمة من القرآن وغيره، والكراهة عندهم هي كراهة ماذا؟ كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، مقصود كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. والمقصود أن تعليق التمائم ولو كانت من القرآن لا يجوز لأربعة أسباب ذكرها المصنف وأنا ألخصها في أربعة أسباب. الأمر الأول، السبب الأول، هذا إذا كانت من ماذا؟ إذا كان المكتوب في الأوراق من ماذا؟ من القرآن. انتبه، السبب الأول أن النهي قد جاء عاما في النهي عن التمائم ولا مخصص له، فهل وجدتم في الأحاديث التي مر ذكرها في الجلسة الماضية حديثا واحدا يقول لله إذا كانت التمائم من القرآن؟ أبدا، فالنهي عام ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص شرعي الذي هو نص من كتاب أو سنة. القاعدة العامة عند أهل الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. إذن الأول أن النهي قد جاء عام عن التمائم، لا فرق ما إذا كانت من القرآن أم من غير القرآن، فلو كان يرخص فيها لا ورد النص كما ورد في ماذا؟ في الرقية، كما ورد في الرقية، فالعام يبقى على عمومه حتى يرد الجزء. الأمر الثاني أن في تعليقها امتهانا للقرآن وتلاعبا به وتعريضا له للقاذورات والنجاسات كما أشار المصنف، فإنه يعلق على الحائض وعلى النفساء ويباشر من يعلق عليه الحدث الأكبر والأصغر، وربما بال عليه أو نجسه أو تغوط عليه كان طفلا، وما إلى ذلك مما ينبغي أن تنزه القرآن عنه. فيه تعريض للقرآن لقاذورات وما لا يليق. إذن الثالث أن في تعليقه امتهانا القرآن وتعريضا له للقاذورات والخبائث ونزهة كثر استغلال المشعوذين هذه القضية، كثر استغلال المشعوذين لهذه القضية. الأمر الرابع أن ثبوت ذلك عن السلف محل نظر، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وما ينقل لا يصح بسند صحيح عنه رضي الله عنه. فتبين من هذا أن تعليق التمائم محرما، أن تعليق التمائم محرم ولو كان من القرآن، ولا يجوز أن تعلقها البتة. وهؤلاء الذين صاروا يتاجرون بالقرآن وأثروا على حساب ذلك دجالون وأبابون، يضحكون على الناس ويسرقون أموالهم بالباطل، وربما جعل حجابا على وجهه وحجابا على صدره وحجابا